اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا شكر جزيل للإخوة الأعزاء في مركز المشير وفي مقدمتهم الشيخ أحمد على دعوتهم للمشاركة في هذه الفعاليات، وأشكركم على حضوركم وأسأل الله تعالى العون والتوفيق. وكما تعلمون بارك الله فيكم، ما يتعلق بالموضوع الذي سيتم الحديث عنه وهو موضوع طويل، ما يتعلق بمصادر التاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث، ولعل في هذه الليلة يكون إن شاء الله تعالى عن التاريخ الإسلامي، وغدا يكون عن التاريخ الحديث. وكما قلت قبل قليل، يتم الإشارة إلى العهود هذه، وكل عهد يتم الحديث عن بعض النقاط المهمة فيه، ولن يكون هناك مقدمات عن التاريخ وأهميته وكذا، إن الوقت لا يسمح بالإطالة. فيبدأ مباشرة بالعهود التي سيتم الإشارة إليها، وأولها هو ما يتعلق بالعهد الجاهلي ما قبل الإسلام، والمصادر الأساسية له، أهم المصادر وهي المصادر الصحيحة والمتلقعة، هي ما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية التي تتحدث عن الأمم السابقة. فأنتم تعلموا بارك الله فيكم بأن القرآن تقريبا ثلاثة أقسام: تاريخ وعقائد وأحكام. ولذلك تعتبر سورة كل الله واحد تعني ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها توقيع عقائد الذي هو ثلث القرآن. فالذي ورد في القرآن لا شك في صحته، وكذلك السنة ما يتعلق بالأمم الغريبة. هناك كتابات أخرى ما يتعلق على كل حال بالكتب السماوية السابقة، تعلمون بأن الكتب غير القرآن حرفة، خاصة ما يتعلق بالتوراة والإنجيل. ولذلك الذي يرد عن هذه الكتب فيما يتعلق بالأمم السابقة ما يتفق مع القرآن يؤخذ به ويكون صحيح، لا لأنه ورد في التوراة والإنجيل، ولكن لأنه ورد في القرآن. القسم الثاني وهو ما يخالف ما جاء في القرآن والسنة، فهذا لا يؤخذ به لأنه يخالف القرآن وصحيح وصحيح السنة. والقسم الثالث ما لا يتفق ولا يخالف، يعني لم يرد في القرآن ولا في السنة ولكنه لا يختلف معها، هذا تكون فيه التوراة والإنجيل كأي كتاب ثالث، يعني يؤخذ به ويقال قيل كذا وقيل كذا، والله أعلم بصحته. فمصادر، أهم مصادر ما يتعلق بالتاريخ الجاهلي والتاريخ القديم، كتاب للدكتور جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ العرب قبل الإسلام، وهذا كتاب مطول تقريبا 10 أجزاء، تحدث فيه الجزء الأول عن الجزيرة العربية، تحدث فيه عن الجزيرة العربية، والجزء الثاني تحدث فيه عن اليونان وعن الرومان، الجزء الثاني عن اليونان وعن الرومان، والجزء الثالث تحدث فيه عن الشام، والجزء الرابع تحدث فيه عن الحجاز، عن مكة والطائف ويثرب والمدينة، لأنها كانت تسمى بيثرب قبل الإسلام. والجزء الخامس تحدث فيه عن القبائل العربية، وأكثر العرب في ذلك الوقت كلها قبائل أو حل. والجزء السادس تحدث فيه عن أديان العرب. ما هي أديان العرب في عهد الجاهلية؟ الشرك هذا هو موجود في مكة وموجود في محلات كثيرة، ولكن هناك أديان أخرى. حتى في مكة أيضا التي هي مهبط الإسلام كان فيها، نعم، ملة إبراهيم الحنيفية وعبادة أصنام الشرك وكذلك النصرانية. ولعل ورقة بن نوفل كان نصرانيا وأسلم، لأنه لما علم بما حدث للرسول عليه السلام وهو يقرأ في الكتب السابقة قال لأنك رسول وأن قومك سيخرجونك، وقال يا ليتني قلت لا جدع أخذتها. وأضع معنى هذا أنه يؤمن بصدق الرسول عليه السلام. وكذلك أيضا رجل الثقفي المؤمية بن أبي الصلت كان يعرف الأديان، ولكن سبحان الله إذا لم يرد الله الهداية للإنسان كأنه تكبر، أو وأنه كان يأمل أن يكون هو الرسول منه. ولهذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى له الهداية. وورد عن قوله تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث إلى آخر الآيات. كذلك في الجزء السابع تحدث المؤلف عن التجارة والزراعة، وأنتم تعلمون بالنسبة لتجارة قريش لهم رحلتان إلى أين؟ إلى الشام، وفي الشتاء يذهبون إلى أين؟ إلى اليمن، وفي الصيف يذهبون إلى الشام. في القسم الثامن تحدث عن الخطابة، وأنتم تعلمون أن العرب عندهم من الفصاحة صحبان وائل وغيره، ولهذا في عهد الرسول عليه السلام كانت اللغة العربية وكانت الفصاحة، ولهذا كان الإعجاز في القرآن، يعني الغالب كل رسول يكون له معجزة. في عهد موسى عليه السلام ما هو الشيء الذي كان منتشر؟ السحر، ولهذا كانت عصا موسى عليه السلام. في عهد عيسى عليه السلام الطب، ولهذا أوتي الطب حتى أنه بإرادة الله ماذا؟ يحيي الموت، ليس فقط علاج من أمراض مستعصية بل يحيي الموت، ولكن كله بإذن. بالنسبة للرسول عليه السلام كانت الفصاحة، ولهذا كان القرآن فليأتي بحديث في السورة حتى بآية مثله ولم يستطيعوا أن يأتوا بذلك. في القسم لعله التاسع تحدث عن الشعر، وأنتم تعلمون وضع الشعر أيضا المعلقات المهمة. والجزء العاشر والأخير كان فهارس لكتابه هذا. هناك مرجع آخر هو أيام العرب في الجاهلية، أيام العرب في الجاهلية لمحمد إبراهيم وآخرين، محمد المولوي وعلي المجاوي، محمد إبراهيم وآخرين، تكلم فيه عن عدد من الأيام، يعني المواقع، يوم يسمونه يوم كذا ويوم كذا، يوم إنكار ويوم بعاث. بعاث أين كان؟ المدينة، من الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كان بينهم القتال والخلافات الشيء الكثير، وآخرها يوم بعاث كان قريب جدا. كذلك تحدث عن حرب البسوس، وأيضا عن حرب جاحس والغبرة. كذلك أيضا كتاب آخر أدعي طالب مكتب آخر لنفس الكاتب الأول جواد علي، تحدث فيه بعنوان المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، تحدث فيه عن العرب وأقسام العرب، لكن قسمين ينقسمون من ناحية البقاء، العرب باقية وعرب بائدة. العرب البائدة من نماذج منهم؟ عاد وثمود، ربما أيضا بصر وتبريز. والعرب الباقية ينقسمون إلى قسمين من ناحية الأصول، من هم؟ عاربة ومستعربة، وتعرفونهم. كذلك أيضا من أهم الكتب كتاب البداية والنهاية، ليس خاصا بالعهد القديم حتى في الإسلام، ولكن كلهم الطبري وغيره، كتاب المسلمون عندما يكتبون يتحدثون عن العهد السابق، فتحدث عن الأمم السابقة، تحدث عن الأنبياء ومعاملة الرسل لهم، وهذه نقطة لا بد من الوقوف عندها. ولكن بارك الله فيكم، الذي يهمنا في الوقت الحاضر لا ما هناك أحد يعني يعود على دين نوح عليه السلام، ولا على دين يعني صالح، ولا حتى على دين شعيب، ولا على دين إبراهيم حتى الحين الآن. ربما أن الديانتان غير الإسلام ما هما؟ اليهودية والنصرانية. وتاريخ اليهود بالذات، بالذات معاملتهم للرسل والأنبياء ينبغي أن تعرف لها علاقة الآن يعني أهم القضايا العربية والإسلامية. أي قضية الآن؟ قضية فلسطين. اليهود لابد أن يكون هناك معلومات عن يعني معاملتهم لرسلهم ولأنبيائهم. فإذا عرفت المعاملة القاسية للرسل والأنبياء لا تستغرب المعاملة القاسية هذه للآخر، ومنهم المسلم. ولكن بشكل موجز على يقول الحديث بالنسبة لمعاملتهم للرسل والأنبياء اليهود، واليهود هم يعني أشد الناس عداوة، الكفر بارك الله فيكم محل له واحد لا شك فيه بالنسبة للآخر، لكن بالنسبة لأمور الدنيا حتى الكفار بعضهم أخف من بعض. ونحن الآن حتى في وقتنا الحاضر يعني نتمنى أن الدولة الفلانية وهي دولة كافرة تنتصر على الدولة الفلانية وهي دولة كافرة، لكن هؤلاء أخف وأقربها. حدث هذا في العهد المكي، ما هي فرقتان؟ الفرس والروم، عن كلتيهما كافرتان، ولكن كأن الروم أقرب يعني إلى المسلمين والفرس أقرب إلى المشركين، ولهذا تضايق المسلمون لما غلب الروم. فنزل القرآن بماذا؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ولهذا فعلا في بضع سنين انتصر الروم على الفرس. فالشاهد على كل حال اليهود هم أشد الناس عداوة، لأنهم يعرفون الحق معرفة يقينية، أما النصارى فهم يعني على ضلال. ولهذا في سورة الفاتحة يوصفون بماذا اليهود؟ بالمغضوب عليهم، والنصارى هم الضالون. لكن من ناحية الكفر لا شك أنهم كلهم يعني ملة واحدة بالنسبة لهم، لكن هم من أشد الناس عداوة. فاليهود يعني هم يعتقدون أولا أنهم جنس مفضل، وأنهم شعب الله مختار، وأن لهم مزية على الآخرين، ويستدلون بعدة نقاط من بينها ما عمل موسى عليه السلام عندما قتل القبط انتصارا لإسرائيل، كما ورد في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فيقولون يعني هذا النبي قلنا هذا قتل القبطي انتصارا للإسلام، لكن هذا ليس صحيح، لأن موسى عليه السلام ما كان يقصد أبدا، لكن بقوته عليه السلام ضربته قتل. وربما هذا أيضا ضعيف وعنده مشاكل صحية، الله أعلم. لا ليس بالنبي، هذه النقطة الثانية لم يوحى إليه. نعم بعد موسى. نعم يا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، فلا يمكن الاستدلال. لكن هم دائما يرون هذا أنهم طائفة، وأن الأمم الأخرى الأمميين يعني، ولهذا لا مانع يعني هناك أمور محرمة على اليهود أن يتعاملوا فيها مع الإسرائيليين، الغش والربا وكذا، ولكن لا مانع أن يتعاملوا بها مع الآخرين. وحتى يعني بالنسبة لإنكار الديون وهكذا كأنه أمر عادي مع الآخر. ولهذا يقول تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوجه إليك إلا ما دمت عليه قائما أصلاً، ذلك بأنه قال وسعينا في المجلس. فهم يعتقدون بأنهم يعني شعب مختار. ولكن الحديث الآن عن معاملتهم لرسلهم، ولأجل لا يقول الحديث معاملتهم فقط لأفضل الرسل وهم أولو العزم. من هم أولو العزم من رسل الإسرائيليين؟ موسى وعيسى. الإسرائيليين موسى وعيسى. أولا ما يتعلق بالقتل، ما هناك يعني أمة من الأمم قتلت أنبياء إلا من يسوع. هناك تفكير كما كان بالنسبة لإبراهيم عليه السلام أمرناه أو قدرناه، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تكون بردا وسلاما. كذلك المشركين في مكة حاولوا قتل الرسول عليه السلام، واختاروا من كل قبيلة الشاب من أجل أن يجمل الدم بين الصلاة، ولكن لم يقتلوا. أما اليهود فقد قتلوا عددا منهم، منهم زكريا ويحيى، وهم يعترفون بأنهم قتلوا عيسى، ولكن الصحيح أنهم قتلوا الشهيد. حتى لا يطول الحديث من أن يسجل نماذج لمعاملتهم لموسى عليه السلام. ما يتعلق ب يعني طلب البينات، لا شك أنه من حق أي أمة من الأمم يرسل إليها رسول، يمكن أن يأتي إليهم صباحا أو ظهرا أو عصرا ويقول أنا رسول من عند الله ويصدقهم، لابد أن يطلبوا منه بينات تدل على صدقه. لكن المفروض أن تكون البينات مقبولة، لكن اليهود يبالغون فيها من أجل أن يقولوا بأن هذا ليس برسول وأنه لم يستطع أن يأتي بذلك. اليهود قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك ماذا حتى نرى الله جهرا. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يروا الله سبحانه وتعالى، لكنهم فعلوا ذلك كما جاء في القرآن ويقولكم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الجواب أخذتكم الصاعقة وأنتم. أيضا الله سبحانه وتعالى يعطيهم المن والسلوى أفضل الطعام، ولكن مع هذا يعني يملون وكذا، ويقولون موسى عليه السلام أن يدعو ربهم ويعطيهم الأنواع الأخرى، وأنهم لن يصبروا على هذا كما ورد في قوله تعالى ويقولون يا موسى نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم مصر. نقطة أخرى أيضا في موضوع البقرة، وأنتم تعرفون ما شأن البقرة، ما الذي حصل أولا؟ قتل رجل ولا يعرف من قاتل، وطلب منهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها ليتحدث وينطق ويخبرهم بالقتل. لو أنهم قتلوا بقرة أي بقرة لانتهت المسألة، ولكنهم أخذوا يتشددون طبيعتهم في التشدد ويسألون عن صفاتها وكذا وكذا كما تعرفون، حتى اجتمعت صفات لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل غالى في سعرها كثير، كما قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. أولا قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه وإنا إن شاء الله لا، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة يعني لا علامة فيها لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا. أيضا عندما أمرهم الرسول موسى عليه السلام بالدخول إلى الأرض المقدسة ماذا كان جوابهم؟ هل هذا كلام يقوله أتباع لقائده ليس لرسوله قائد عسكري لهم يأمرهم هل ممكن أن يقول هذا الكلام؟ اذهب أنت وربك إن فيها قوم جبارين وإن لا حتى يخرجوا هم لا يعاملوا موسى عليه السلام معاملة رسوله هذه كما قلت ما تقال ولا حتى لقائد عادي فكيف لرسول ولهذا لا يمكن مقارنتها بارك الله فيكم في موقف الصحابة رضي الله عنهم من الرسول عليه السلام في قريب من هذا الموضوع في غزوة بدر ماذا قال لهم وماذا قال له مع أنهم كانوا خارج المدينة يعني 150 كيلومتر خارج المدينة والأنصار قد التزموا بأن يدافعوا عن الرسول عليه السلام كما يدافعون عن أهلهم وأموالهم وأولادهم في المدينة والآن خارج ولهذا الرسول عليه السلام لما أخذ رأيهم في مسألة القتال المهاجرون مباشرة أجاب والرسول عليه السلام قال أشيروا علي أيها الناس ويقصد الأنصار لأن يعني الاتفاقية معهم كما قلت داخل المدينة لكن ماذا قال سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ قال لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم وقال رضي الله عنه ما معناه لو خذت بنا هذا البحر وخذنا هذه هي المعامله لا تسمح شيء لكن اليهود يعني امرهم عجيب وحتى في مساله التحايل وغيره يمنعون من الصيف في يوم السبت فماذا يفعلون؟ ينصبون الشباك يوم السبت وتمتلئ ومتى يأخذونها؟ في يوم الأحد وكأن هذا يعني كأنه أمرنا كما قال تعالى اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبتون كذلك أيضا اتخاذهم العجل اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم العجل جزء الله هذا هو التوحيد ولهذا فيما يتعلق بمسألة في مسألة الدخول إلى فلسطين ماذا كان الرد عليهم ماذا حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بتي 40 سنة مع أن الأرض كما تعلمون مساحتها سيناء صحيح لكن مع هذا أصبحوا يدورون على أنفسهم ما يستطيعون أن يخرجوا 40 سنة وتوفوا تقريبا كل الموجودين حتى موسى وهارون عليه السلام الذي دخل يشعر والذي دخل في بني إسرائيل أما هم فحكم عليهم لأن موسى عليه السلام قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ما يتعلق بعيسى عليه السلام في معاملتهم له عيسى عليه السلام جاء ليحل لهم بعض ما حرم عليهم وهذا أيضا خاص يعني باليهود الأصل بارك الله فيكم في كل الأديان أنها تحل ماذا؟ الطيبات وتحرم الخبائث لا تحرم الطيبات أبدا إلا على اليهود بسبب الظلم الذي يرتكبونه كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت السبب بصدهم كذب وأخذهم الربا وقدروا عن أطيهم أموال الناس بالباطل إنما الأصل في الأديان كلها أنها تحل الطيبات وتحرم الخبائث ولكن اليهود بسبب أعمالهم حرمت عليهم حتى بعض الطيبات الشاهد أن عيسى عليه السلام جاء ليحل لهم بعض الطيبات كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام ورسولنا إلى بني إسرائيل الذي قد جئت من آية ربكم أن يأخذ ربكم نبيك آية الغيب إلى أن قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالمفروض أن يفرحوا به، هذا هو الأصل، على الأقل يحل لهم الشيء محرم عليه، أن يفرحوا به وبرسالته. لكن الأمر ليس كذلك، لم يؤمنوا به واتهموا أمه، كما قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فبهتوها. وأنتم تعلمون بأن عيسى عليه السلام جاء بدنيا، فاتهموا الطاهرة عيسى بن مريم بنت عمران، وكذلك عيسى عليه السلام قتلوه بدعواه، يعتقدون أنهم قتلوه كما قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفعلا قتلوا اليهود الإسخريوط الذي دلهم على المكان ودخل إلى المكان إلى البيت ليأتي بعيسى عليه السلام، لكن رفع عيسى عليه السلام وألقي الشبه عليه يخرج إليهم ليقول لهم، لأنه لم يجد عيسى عليه السلام، لكن يقولون أنت عيسى، فعلا يصلبون. وعلى كل حال الآن التقارب بين اليهود والنصارى، النصارى أعفوا اليهود وقالوا بأن الرومان هم المصلبون، لكن الشاهد بالنسبة لليهود أنهم هم الذين عاملوا عيسى عليه السلام هذه المعاملة معنا، وحتى من ناحية عادية بغض النظر عن الأديان، أنه جاء ليحل لهم هذه الطيبات التي حرمت، ومع هذا يعاملونه بهذه المعاملة القاسية، بل ويقتلون على طبيعتهم فقط، يقتلون الأنبياء كما قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقتل الأنبياء كان القاتل يعني حتى الذل المعاهد عندنا في الشرع الإسلامي أن قاتله لا يرى رائحة الدم، فكيف بالإنسان العادي؟ فكيف بنبي وكيف برسول؟ لكن طبيعتهم سبحان الله، ليس المسألة حقد العداوات التي بيننا وبينهم، لكن عندهم الجريمة متأصلة للشيء. فهذا بشكل موجز ما يتعلق باليهود ومعاملتهم للرسل والأنبياء. قبل أن ننتقل إلى فترة التاريخ الإسلامي، أي تعليق على هذا الموضوع بالنسبة لتاريخ اليهود؟ نعم. لا أعلم، لكن اتخذ العجل وجاء موسى عليه السلام وغضب على أخيه غضبا شديدا، ولكن أخبره بأن هذا خارج عن إرادته، وبالتالي السامري هو الذي اعتقد وأصيب بمرض جلدي لكن لا مساس. النساء أكثر النساء في الوقت ما أشارك مع الرجال في ربات العجل، إن كان في إمرأة معينة منعتهم من ال. ما أعلم، القرآن لم يشير إلى هذا، وما أعلم إن كانت السنة أشارت إلى هذا. نعم، لكن ربما تكون في الإسرائيليات، والإسرائيليات كما سبق الكلام تحدثوا عن إسرائيل ولا حرج، ولكن ما يقال بأنه مقدس، يعني كتاب عهد، ما يقال بأنه كتاب مقدس أبدا، لأنه حر، لأن الكتب السابقة سبحان الله أوكل الله أمرها إلى الأحبار وما حفظوه، لكن القرآن لم يوكل الله سبحانه وتعالى حفظه للعلماء، بل أوكله إلى نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا الذي يشك الآن كما يعتقد بعض الشيعة أن القرآن غير ومدل وكذا، هذا على خطر عظيم، لأنه كأنه معناه عدم تصديق بآية الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا القرآن حفظ، وهذا في حد ذاته معجزة، في 1400 سنة لا يغير، حتى عندما بدأت المطابع، عندنا مطبعة ألمانية في النصف الأول من القرن العاشر، حلفوا كلمة غير فقط، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأصبحت ماذا؟ ومن يبتغي الإسلام دينا يعني مباشرة تبعث هذه الطريقة. فمجرد أن القرآن يبقى هذه المدة الطويلة 14 قرنا، هذا لا شك أنه معجزة. وهذا لبركة في كنف القمر تبتدي أن تكون، ولكن ليس لها يعني يبدو زيادة في عمل الإسرائيليين أو سواء بعض النساء عملوا هذا أو لم يعملوا، لكن هو شك أن السامري هو المسؤول، لكن هؤلاء يعني. ولهذا جاء الجواب بأن يقتل بعضهم، يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوا كان تكفيرا. نعم. معروف أن أخبار الجاهلية قد تغيير كبير من مصادرها. صحيح. يعني مصدر محمد عليه الجواب يعني اللي مصادر قد تقول ما بدأ إلا في قبل الآن هذه الجزئية قبل الثانية. نعم. مدة طويلة. أكيد يعني فيها يعني كان فيه شيء من غير الشعر في الجاهلية. لا هم يروون بعضهم عن بعض، ولهذا سيكون في زيادة ويكون في نقص. والأحداث أنتم ترون بارك الله فيكم الآن، لو تحدث عندنا في مدينة صغيرة جريمة قتل، ما يمر أسبوع أسبوعين إلا وتزيد الشيء. بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، فكيف تمر مئات السنين؟ ولهذا ما يتعلق بالأحداث الموجودة في الجاهلية يمكن أن تقول هذه الكلمة، لكن هذا هو الموجود. ولهذا تتعجب أكثر من هذا، ومع كامل الاحترام والتقدير لإخواننا المتخصصين في تاريخ القديم، يعني تاريخ الفراعنة، تاريخ الإمام، تاريخ الرومان، موجود على حجر مكتوب من كذا بعض المعلومات. ولهذا هم يقولون بأنه إذا في فرعون وجاء بعده آخر يأخذ هذه الأعمال المجيدة ويسجلها للناس. فإن الإنسان حلم قد يقول أنه متحد يعني التاريخ القديم متخصص لا يقارن بالتاريخ الإسلامي ثم في التاريخ كما تعلم الأوروبي من التاريخ يعني ثلاث تخصصات قديم ووسيط وغير المسلمين ونحن نقول الإسلامي وحديث. فلا شك أن التاريخ القديم يعني فيه أشياء كما قلت إذا كان في تاريخنا الحديث تزيد وتنقص وكذا، لكن تاريخ الحديث ميزة الآن الوثائق الموجودة هي التي تثبت الشيء. فعلى كل حال هذا هو الموجود هنا، ولهذا تجد روايات متعددة، لكن هي ليست عقائد وليست دين يعبد الله به، فتنقل الأحداث على ما هي. نعم. مصطلح تاريخ قديم هل يدخل فيه جاهلي أو جاهلي هو قديم؟ نحن كمسلمين نقول التاريخ القديم ما قبل الإسلام، ثم بعد ذلك العهد الإسلامي يبتدي به العهد الإسلامي. قول الجاهلي عهد الجاهلي على اسمه جاهلي، يعني ورد في القرآن الجاهلية على اسمه جاهلي كانت جهل، فهي العهد القديم يعني ما قبل الإسلام نعتقد نسميها نسميها العهد الجاهلي نسميها العهد القديم. لكن كان هناك حمد للرئيس نحن جاهلي نحن نسميه انه العهد الجاهلي عهد القديم عهد القديم، لكن هم بالنسبه لغيرنا يعتبرونه الايه الوسيط ويسمون بالقديم ايضا، هم يسمون التوراه الكتاب المقدس القديم والجديد كانه الانجيل، مع اننا نعتبر نحن حتى العهد المسيحي نحن نعتبره جاهلي. والعهد الجاهلي على كل حال المقصود فيه نحن كعرب وكمسلمين نقصد بالذات في مكه في الجزيرة العربية كانت عهد جاهل، ولهذا يعني الكتابة قليلين الذين يكتبون. الرسول عليه السلام بعث في الأميين. لذلك نقول هل الجاهل يحدد من بعد عيسى وما قبل القديم؟ على كل حال هذه أيضا حتى العهد الجاهلي لا يمكن تحدد بداية النهاية هي عهد الإسلام، لكن حتى بالنسبة لعيسى عليه السلام هذا بارك الله فيكم بالنسبة للأديان عندما جاء الإسلام ما يقبل غير الإسلام، لكن يبدو أنه في سابق الإسلام قبل الإسلام مثلا بسنوات الذي على عهد إبراهيم عليه السلام هذا على الحق، والنبي على عهد عيسى عليه السلام على الحق، ألزموا بدين واحد. لأنه بالنسبة للأديان السابقة ما كان يبعث الرسول إلى الناس كلهم، هذا خاص بمحمد عليه السلام. أما الرسل السابقة في وقت واحد، إبراهيم عليه السلام رسول، ابن أخيه من هو؟ لوط عليه السلام في مكان آخر، وكل له رسالة. ولهذا على كل حال هذه مسائل يعني عويصة وكذا، ما يعلم ما هي، إنه الذين في العهد الجاهلي ولا يعلمون ولا وصلتهم الديانات كيف يكون وضعهم. هذه الإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يظلم من قال حبة من خردل، أما كيف تكون الرسول عليه السلام، وهو الرسول عليه السلام إلى أن بلغ 40 سنة، هل كان يعبد على دين؟ مجرد ذهابه يعني إلى الغار للخلوة فقط وجد قضايا. وفي الآية الأخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله أعلم. هل الذين الشباب مثلا وجزء من الكهولية في عهد الرسول عليه السلام الذي ولد مع الرسول عليه السلام بلغ عمره 30 وتوفي كيف يكون وضعه؟ هذه الله أعلم. إنما الشيء المؤكد أن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يظلم مثقال حبة من خردل. أما كيف يكون؟ بعضهم يقول يعني والد الرسول عليه السلام أن يكون مثل النار أو كذا، وهذه هو الله أعلم. إذا كان ثبت في الحديث بأن والده في النار وهو حديث صحيح، لكن أمر الرسول عليه السلام على الرسول عليه الأشهر. لكن على العموم هذه أمور لا يعلم عنها، أو يأتي أحد ويقول في أمريكا قبل أن تكتشف كان فيها رسل وكان فيها كذا، الله أعلم. ولكن نحن بعقولنا يعني لكن ونقول مثلا الإنسان الذي في مكة مثلا، أو وليست عصبية بارك الله فيكم، لا يكون مني عصبية، لكن بفضل الله تعالى ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني نجد ربما أنها من أفضل المناطق في العالم. وأرجو لا يفهم من أني أنها عصبية أبدا، يعني حتى العلماء في علماء الشام، علماء مصر، علماء العراق فطاحنة، وربما أنه أفضل من العلماء النجديين في علم اللغة العربية، حتى في علم الحديث، في علم الفقه، لكن في علم العقيدة والله أعلم أن المنطقة أفضل العلماء، كله بفضل الله ثم بفضل الدعوة. أقول الذي يولد هنا في نجد أو في مكة، هل يكون كمن يولد في موسكو في عهد لينين والله أعلم؟ لا شك الفرق كبير، ولكن مسألة العدل الله أعلم بهؤلاء، لكن هذا عليه العدل. ولهذا يعني نعمة من الله أن الإنسان ولد بلا حد في هذه المرة، يعني نحن ولله الحمد في بلادنا في المغرب، لا أقول لعهد لينين وكذا، هل في الشابة في مناطق أخرى يعني ابنك إذا ذهب إلى المدرسة أمامه ربما يهودي وربما وراءه نصراني وعلى يمينه إسماعيل ويساره الدروزي وكذا، نحن ولله الحمد لله ذهب ابناه كلها عقيدة واحدة ومنهج واحد، هذه نعمة لا شك. فهذا عليه لوم وعتب شديد الموجود في هذه المناطق. وأما المناطق الأخرى اللي ما وصلت الدعوة حاكم ومحاكمة أهل الفترة وكذا، هذه والله أعلم بها. نعم بارك الله فيكم، أي تعليق على العهد السابق وعهد الأنبياء؟ نعم. مثلا اليهود يعني كان عمرهم يدخلوا فلسطين، هل أنت إذا أنت وربك فتبعان هذا يعني المراد من يدخلوا باب السجن؟ نعم. يقول الحتة يدخل الباب السجن المقاضى ويقول الحتة نعم، وطلب منه أن يدخلوا يعني اعزموا وادخلوا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله يدخل عليهم الباب، رجلان هما يوشع بن نون وكالب بن نوح. ولكن هؤلاء اليهود ما قالوا أبدا، هؤلاء قوم جبارين وكذا، يعني عندهم الجبن وعندهم كذا، وربما أن الإيمان أيضا قليل، أن الإنسان يتعجب يعني. نحن ولله الحمد مؤمنين ربنا ولك الحمد، لكن يعني الإنسان يعتقد أنه لو كان في عهد الرسول عليه السلام ومعه الصحابة يكون إيمانه يعني أكثر وأكثر. هؤلاء معهم موسى عليه السلام الذي ضرب البحر أمامه، ولكن سبحان الله ما تعلم بالتوفيق وهكذا. لا شك المفروض أنهم يؤمنون لو كانوا يعتقدون أن الذي يقتل سيذهب إلى الجنة وما فيها من الأوصاف وكذا وكذا، ربما سيقتل، لكن ربما أن الإيمان أو نعم. أي تعليق على ما يتعلق بما قبل الإسلام قبل أن ننتقل إلى تاريخ الإسلام؟ نعم. الديانات الإسلامية كلها. الديانات السماوية. نعم. نعم. قبل اليهودية. إيش كان؟ دين إبراهيم عليه السلام. وأديان كثيرة. كلها الحنيفية إبراهيم. الحنيفية يقصد بها إبراهيم عليه السلام. ملة إبراهيم حنيفة. فلسفاوية. من آدم. هي الأديان السماوية كلها من نوح عليه السلام، من آدم عليه السلام يعتبر من الأنبياء، كلها سماوية. لكن في وقتنا الحاضر لا يوجد أناس يتبعون لنوح عليه السلام ولا لصالح ولا لأنبياء السلام. الموجود الآن الأديان السماوية الثلاث هي اليهودية والنصرانية والإسلام. واليهود بسبب يعني إشكالاتهم وقلت أنهم يعتقدون أنهم جنس مفضل، هم الآن يبدو أنهم لا يدعون إلى دينه، لأنهم يعتقدون أنه الجنس المفضل لبني إسرائيل لبني يعقوب، مع أن ظاهر الآية ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكن الظاهر والله أعلم من العلماء في هذا إن اتباع الملة يعني أن تخضع لهم، فإنهم يعتقدون بأنها خاصة لأنه ما يدعون، ولهذا هم قليلون أيضا ما يقارنون بالمسلمين وبالنصارى، يعتقدون أنها خاصة بهم. لكن مع هذا بينهم من الارتباط يعني الشيء الكبير. الفلاشة في الحبشة سمعون عنهم ربما قبل عدة سنوات، صار عندهم إشكال فأتوا بهم سطول جوي، مع أنهم يعني بشرة مسلمة ولا يمكن أن يكون هؤلاء من بني آدم، ولهذا هم يعاملونهم معاملة سيئة، ولهذا تضايق هؤلاء لأنه لما كان هناك تبرع بالدم يأتي من هؤلاء فيأخذون منهم الدم ويضعونه في مكان آخر خفيف، لكن اكتشفوه. لكن مع هذا الحقيقة لابد أن تقال المسألة معناه هم على خطر، لكن يدل في وقتنا الحاضر أن دولتهم هي التي تكون فعلا يعني على دين، سموها بإسرائيل، وهذا الترابط مع الأسف الذي نفقده نحن المسلمين. يعني مثلا البناية العمارة في حيفا أو في يافا ربما تكون أربعة أدوار، كل دور فيه أربع شقق، هذا المسام، هذا سويسري، وهذا ألماني، وهذا بلجيكي، ولا يعرف بعضهم بعضاً حتى في الكلام، وما هذا يعتبرون أنفسهم إخوة متودين وهكذا. وإذا أتوا إلى فلسطين يبدأون بتعلم اللغة العربية، يرون أنها ينبغي أن تكون هي اللغة الأساسية، قائمون على الدين، مع أنهم هم يعلمون أنهم ليسوا على صواب. وربما قسم منهم من غير الصهاينة ومركزهم الأساسي في لندن الآن يعترضون على هؤلاء الذين أقاموا الدولة، ويرون أنه ما ينبغي أن تقام الدولة إلا بعد أن يأتي المخلص، يختلفون معه. ولهذا هم عندهم شبه مع الشيعة، حتى الشيعة الآن إلى ما قبل 99 ما قبل ما تجي الثورة في إيران كثير منهم يعتقدون بأنه لا ينبغي أن تقوم الدولة حتى يخرج الإمام الثاني عشر، لكن عندهم مبدأ ولاية الفقيه، هذا قيل به قبل سنوات قبل الخميني، لكن الخميني هو الذي جاء وثبت، وكانهم يقولون يعني ما ينبغي الشيعة أن يبقوا، ينبغي أن يقيموا دولتهم ويكون هناك النائب عن الإمام، وإذا حضر الإمام يسلمه، وكذلك اليهود يعني دولتهم الآن قام لها يعني 70 سنة وأكثر، وعد بالفور أكمل 100 سنة وزيادة سنة، وهم ينمون المجيء على أساس هذا أنه إذا جاء المخلص يكون يعني هو أكس. وسبحان الله الأديان السماوية الثلاث كلها كما ترون كلهم ينتظرون مخلص حتى نحن أهل السنة. لكن الفرق بيننا وبين الشيعة أن الشيعة يعتقدون أنه محمد بن الحسن الإمام الثاني عشر، وأنه موجود الآن ويحج مع الناس، وبعضهم يدعي هكذا همسا وكذا أنه التقى به في مكة أو في مكان فلان وأوصاه كذا وأوصاه كذا، لكن نحن أهل السنة نعتقد أنه إنسان يولد مع الناس، وإذا بلغ 40 أو أقل أو أكثر يقوم به. مع ان بعضهم لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، لا اظن ان الشيخ عبد الله بن محمود الشيخ نجدي القضاء والامر في قطر بعد حادثه الحرم في عام 400 كتب كتاب بعنوان لا مهدي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم تفضل. كل من قال ان اليهود الان يعتبرون سلاله ولا يعتبرون دين، واجتماعهم على انهم سلاله الان وليس دين، بل هم دينكم صلى الله عليه وسلم. والله هم يقولون هذا، لكن لا يمكن ان يقولوا ياتون من فجاج الارض ويقولون بانهم بني يعقوب، هذا بعيد، لكن هم يعتقدون هذا بعيد، يعتقدون انهم من اسرائيل، ولهذا الدوله لها الان عندما اصدروا القرار في العام الماضي قوم يعني، لان الدوله لليهود وإن غير اليهود يعني ينبغي أن يكونوا حتى وإن أعطوا الجنسية أنها تكون من درجة ثانية أو أكثر، لكن هذا بعيد في بعض الأشكال وكذا، لا يمكن أن يكون من بني آدم، مع أنه على مر السنين على كل حال قد يكون أصغر وكذا الله أعلم، وإذا كان الآن التحليل الديني يكشف هذا الله أعلم، ولكن كما قلت بالنسبة للفلاشة أبدا هم يعتقدون أنهم أقل، لكن مع هذا أتوا بهم. نحن مع الأسف المسلمين ما عندنا هذا الارتباط القوي في الواقع بيننا، مع أنهم على الضلال لا شك، ويعلمون أنهم ليسوا على الحق اسم كبير. نعم، أي تعليق على هذا؟ بالنسبة للديانة الهندسية والديانة البوذية لهم كتب مقدسة، هل تعتبر ديانة سماوية؟ أما الهندوسية فلا يمكن أن تكون، بوذا يقولون هناك نبي سابق وأنهم حرفوا وغيروا. موجودة الآن كتب مقدسة لها. الكتب المقدسة يبدو أنها مؤلفة من عندهم، الله أعلم بذلك. يعني لأن كما ورد في القرآن منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وكأن الثابت أن الرسل أكثر من 300 وما قص علينا في القرآن إلا 25. يعني باقي قريب 300 لم يقص. الله أعلم. وربما تكون هناك ديانات حرفت تحريف كبير جدا وانتهى. اليزيديين في العراق هل هم من بقايا قوم نوح او كذا؟ الله اعلم، هذا كلام ظالم والله اعلم. لكن الاديان السماويه الواضحه فعلا مع انها حرفت بالنسبه لليهوديه النصرانيه، لكن هي تبقى اديان سماويه، هي الموجوده الان الثلاثه اليهوديه والنصرانيه والاسلام. هذه هي الاديان الثلاثه. واليهود الحقيقه ايضا ان تذكر لهم أنهم أكثر من غيرهم تمسك لا شك، أكثر من المسلمين ومن النصارى يتمسكون بدينهم بغض النظر عن كل باطل، لكن هم يتمسكون. ولهذا بعض يعني شبابنا كانوا أيام الدراسة وكذا يعني بالنسبة للحم الحلال وكذا يحرصون على أن يأخذوا من اليهود، لكن حسب كلام علماء العلم أن المسألة ما لها، يعني ما دام بلد الدولة الرسمية النصرانية فليس من المهم يقال أنهم متمسكون أو غيرهم. ولهذا عندنا في القرآن بل في سورة واحدة الآية التي تثبت أنهم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا في نفس السورة التي تحل الزواج منهم والذبائح اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ما قيل إنهم لا يقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون عيسى هو إله وكذا، إنما يجوز الأكل من ذبائحهم ويجوز الزواج مع أنهم بهذا، لكن على كل حال يعني كونهم يثبت أنهم يصعقون البهيمة الصعقة هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة، هذه حتى لو فعلها مسلم ما تؤكل لكن يصعق فيه، لكن لا تسأل أصعق أو ما يصعق، أنت غير متأكد كما يقول العلماء، هذه يرجع فيها إلى أقوال العلماء، لكن اليهود فعلا أكثر تمسك إلى قول بديانتين الأخرى الإسلام والنصرانية هم أكثر تمسك فيها. نعم بارك الله فيكم، أي تعليق؟ ننتقل إلى النقطة الثانية المتعلقة بالسيرة النبوية. أيضا القرآن والسيرة هذه هي الأساس، مصدر كبير. بالنسبة للكتابات أيضا هناك مصدران أساسيان، سيرة ابن إسحاق محمد بن إسحاق وسيرة ابن هشام محمد بن هشام. هناك أيضا يعني أفضل الكتب اللي كتبت السيرة، السيرة النبوية الصحيحة، السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري، أكرم ضياء العمري، نعم أكرم ضياء العمري، يعني من أفضل أيضا الكتب في اللغة. كذلك أيضا السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، محمد مهدي رزق الله، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دكتور مهدي رزق الله، وهو الكتاب مطول جزء واحد ولكن في حوالي 900 صفحة، وعزوه خير يعني كتب كتابة طيبة يكتب عن العهد المكي وما سبق رسول الإسلام من تعارف والإيذاء من المشركين، وكذلك في العهد المدني من الغزوات يعقبها بالدروس المستفادة من كل غزوة. كذلك أيضا زاد المعاد في هدى خير العباد ابن القيم، كذلك كتاب الرحيق المختوم مهم أيضا، صفي الرحمن المبارك فولي، كذلك فقه السيرة النبوية يعني أحكام شرعية تأتي بالأحداث والغزوات، فقه السيرة النبوية محمد سعيد رمضان البوطي، هناك كتابة محدثة حياة محمد محمد هيكل، هذه تقرأونها أيضا ولو أنها أقل يعني. كذلك أيضا كتاب بعنوان مواقف صبر فيها النبي عليه السلام، ليس سيرة عامة إنما المواقف الذي حصل فيها الصبر، مواقف صبر فيها النبي عليه السلام لخميس السعيد. ثم الكتب التي تم الإشارة إليها من كثير أفضل الكتب، يعني ما يخص السيرة، كما قلت قبل قليل كتب عن الأنبياء السابقين وكذا، يكتب عن السيرة عن الخلفاء والدولة الأموية وهكذا والطبري وغيره، و يعني ما أتحدث عن السيرة في موضوعات عندكم، لكن أعرف تسألوا بارك الله فيكم أي نقطة في موضوعات السيرة وبعض الكتب التي أشارت إليها. نعم تفضل بارك الله فيك. سلم الله عليك. بعد السيرة وراء من يحتسب على ثلاث كتب أو قليل منها يحتسب فيها تمليل عن غيره يكتب فيها عن غيره. نعم هو غالب يكون فيها يعني كلها ترديد، لا يأتوا بشيء جديد، لكن هذا يفصل في هذه النقطة وهذا يفصل، وهذا ربما يعني مثلا موقعة من المصطلح أركنة في السنة الرابعة في الخامسة في السادسة يتغيروا فيه، هذا يكره هذا وهذا يكره هذا. لكن المجمل واحد، لكن بعضهم يكون فيه تحليل للدكتور أكرم ضياء العمري، وكذلك مهدي رزق الله. نعم موجود في كتاب. نعم في كتاب الدكتور مهدي رزق الله الكريم. يعني ما يمكن أن تقول هذا أفضل من هذا، إلا بد أن تقرأ كثير منها، لكن لا شك من بعضها يكون أوفى من بعض. هذا الكتاب هو مش وافى. نعم هو يعني وافى، كتاب وافى لا شك وافى، والأستاذ المتحدث فيه يعني عنده علم في السير لا شك، يعني كما قلت في كل حتى حدث، وهذه نقطة مهمة يأتي بدروس المستفادة من هذه الغزوة ومن هذا في عهد المكي مثلا. يعني يبدو خلاصة المسألة أنه في العهد المكي كان هناك إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي العهد المدني كان هناك الغزوات. في العهد المكي يعني أودي المسلمون، بلال، خباب، عمار بن ياسر، آل ياسر حتى توفي بعض الرسول عليه السلام ناله الأذى، يعني وضع سلى الجزور على رأسه عليه السلام. وكذلك في معاملتهم للدعوة يعني ربما تلخص في نقاط، يعني وصفوا بأنه مجنون وبأنه ساحر وبأن كلامه كلام أساطير الأولين، وحتى عندما يأتي يحاول أن يتصل بالناس في وقت الحج وغيره قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. وفعلا فكروا يعني ماذا يقولون، لأنهم واجهوا مشكلة كفار قريش، هم أنفسهم يعرف بعضهم بعضا ويتواصلون، لكن المشكلة في أيام الحج يأتي الناس يحجون، والرسول عليه السلام يرى أن هذه فرصة فيجلس معهم، فماذا يقولون؟ هل يمكن أن يقولوا بأنه كاذب وبأنه كاذب؟ هم أنفسهم لماذا كانوا يصفونه قبل البعثة بالأمين؟ يعترفون بأنه أفضل الناس، فكيف ينقلبون عليه؟ ولهذا فكروا ربما أنه الوليد ابن المغيرة كما قال عن الله سبحانه وتعالى: ذرني وخلقت وحيدا وجعلت له مالا مزيدا وبين الشكور وملكه وجنة وعليه كلينا وكان لياتنا عنيدا ولكنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر وستر فقال ان هذا الا سحر. قال هذا افضل شيء تقولونه للناس عندما يأتون تقولوا بانه ساحر، والدليل انه ساحر كما يقولون يفرق بين الرجل وابيه ورجل وامه، يعني يسلم الاب ولا يسلم الابن، يسلم الابن ولا يسلم الاب وكذا، فاتهموا هكذا وآذوا الرسول عليه السلام وآذوا المسلمين، ولهذا المسلمين صبروا صبرا كبيرا، وكان هناك عدة عوامل للصبر لا شك، من بينها يعني الموقف وثقتهم بالرسول عليه السلام وبصدقه وبوعده، كذلك أيضا البشارات في القرآن: إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سيهزم الجمع ويولون الدبر، مع أن هذه ما نزلت إلا في بدر، ولكن هناك عدة آيات مكية تعد المسلمين بالنصر. والقرآن كله أيضا، وهذا اختلاف القرآن، بماذا يختلف القرآن عن الكتب السابقة؟ الإعجاز من شيء آخر، أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، ولهذا الكفار كانوا يقولون يعني ويتعجبون لو انزل عليه القران جمله واحده، يعني كشان الكتب السابقه لماذا يغير؟ لكن القران كذلك لنثبت به الفؤاد، كل ما نزل مشكلة وكذا نزل القرآن، ولهذا القرآن نزل يبين الرسول عليه السلام أنه يعني كل الذي يقولون لك قيل للرسل، والعذاب الذي جاءك وأصابك أصاب الرسل. في نوح عليه السلام ماذا يقول قومه؟ هكذا يجادلون، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذه أيضا يعني كيف تقارن برسول قوم صالح قوم هود؟ يا هود ما جئتنا بدين وما نحن بتاركي آلهتنا منكم وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا منكم. صالح يقول له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فتنهانا أن نعبد ما يعبدون. شعيب يقول له يا شعيب ما نفقه كثيرا منك وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بأساس. وموسى عليه السلام سبق الإشارة إلى ولاه هذا لا شك في تسلية الرسول عليه السلام، لست أنت فقط كل الأنبياء السابقين. إبراهيم عليه السلام أوقدوا له النار ونصره الله، فلا شك أن هذه يعني عوامل ثبات بالنسبة للرسول عليه السلام وكذلك المسلمين. وأيضا أتعب الرسول عليه السلام أنه ذهبوا إلى عمه وعمه يعني سبحان الله نرجع مرة أخرى هل هذا مؤمن هذا غير مؤمن؟ الله أعلم. إنما كلامه وشعره يدل على أنه مؤمن، ولكن إذا كان ورد في الأحاديث أنه لم يؤمن ورد في القرآن إنك لا تهدي من أحببت وكأنها تقصد الرسول عليه السلام بالنسبة لعمه أيضا، فأشاهد أنهم ذهبوا إليه قالوا يعني ابن أخيك تعبنا وكذا وكذا، فكأن عمه يعني قال لعل الكريم لعل كذا وهو مستعدين أن يحوك. قالوا بالنسبة للسلطة نصره سلطان، بالنسبة للزواج نزوجه أفضل بناتنا، بالنسبة للمال نعطيه ما يشاء. أخي الرسول عليه السلام لا يطلب هذا، ولهذا قال كلمته المشهورة والله لو وضعوا القمر في الشمس في يسار هذا ما أفضل حتى أهلك عيونه أو كما قال الرسول عليه السلام. وحتى أنهم جاءوا يعني يراودونهم المسألة فيها يعني مداهنة وإنه ممكن أن تعبد إلهنا اليوم ولا تعبد إلهنا اليوم، لكن جاء الجواب قل يا أيها الكافرون إلى آخره. ما يمكن له أن يأخذ دينه في الأخير لكم دينكم ولي دينكم. أيضا أصيب عليه السلام بفقد عمه وبفقد زوجته الخديجة أيضا في الطائف كما تعلمون، ودعاءه المشهور في الطائف لأنه يعني أدمي وأتعب من قبل سفهاء ثقيل وصبر في المدينة أيضا يعني كانت غزوات وتعب في بعض الغزوات مثل غزوة أحد. تعلمون أن المسلمين قد انتصروا أول الأمر لكنهم في الأخير لم يقدر الله سبحانه وتعالى لهم استمرار النصر، والسبب أنهم يعني أهل الجبل نزل. ولهذا القرآن يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم منكم ويريد الدنيا ومنكم ويريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتلي ولقد عفى عنكم عفى الله سبحانه وتعالى من المؤمنين مع أنهم انسحبوا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وتعلمون أيضا مواقف المنافقين ومن بينها في أحد أتعظ الرسول وكذلك كانت لهم مواقف في غزوة تبوك، بل حتى في غزوة بني المصطفى وقصة الإفك أتعب الرسول عليه السلام وتعب كثيرا، والمسألة ليست يوم ويومين ولا أسبوع أسبوعين طالت حتى نزل القرآن ببراءة عائشة رضي الله عنها. ولا أريد أن أطيل في السيرة لكن لا بد أن تسأل بارك الله فيك. نعم. فترة غير مثيرة يتناقش أهل السيرة غالباً بين الدعوة السرية والجهرية. نعم. هل هناك دعوة سرية ودعوة جهرية؟ أو أن الدعوة كلها جهرية؟ ومن يقول أن الدعوة السرية موجودة كيف الجمع بينها وبين يا أيها المدثر كنت أنذر؟ يعني نزول آيات في عهد مبكر مع العلم أنه قال أنها في عهد سري، كيف جمع بينهم؟ نعم بارك الله فيك. كما تعلمون بأن فعلا أولا كانت دعوة سرية لمدة 3 سنوات وهي سرية، وقم فأنذر هذه لينذر الأقربين منه، وفعلا كانت سرية حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرك. فصعد إلى الصفا ودعا قريش كله وقال يعني لو أني أخبرتكم يريدون أن يغزوكم وكذا، قالوا نصدقك. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فماذا قال عمه وأبو لهب؟ تبا لك هذه هذا جماعة بدأت العداوة وضيقوا عليه وفتح صار بحصار الشعب وأتعبوا وأتعبوا المسلمين، وخاصة أنه من أقرب الناس إليه، يعني حتى عمه أبو لهب من أقرب الناس إليه ومع هذا يؤذيه هذا. لكن هذا دليل فعلا يعني بارك الله فيكم على صدق الرسول عليه السلام وصدق القرآن، لأنه لكن ما أراد الله له ولا فعلا يعني حتى لو كان كذب. لما نزلت الآية التي تحكم عليه في النار لا تتصوروا لو جاء وأعلن الإسلام كيف سيكون له، يعني كان الآية كيف تحكم عليه بالكفر وهو الآن يأتي وأعلن الإسلام. لكن الدليل على أن الرسول عليه السلام يعني حتى في عهد من الوفود أنهم يروا هذا، لأنه لو كان من عند نفسه لا يمكن أن يقول هذا، لأنه يعني يدري أنه من الممكن يأتي أبو لهب ويكذبه على الأقل لو في الظاهر ويقول أنا أسلمت. لكن الذي ينزل عليه القرآن هو الله الذي يعلم بأن أبا لهب لم يسلم، وإلا لو أتى وأسلم لكان يعني فيها إشكال وفيها خوف ومرض، ولكنه لم يسلم فأصبح من أشد الناس إذا للرسول عليه الصلاة والسلام، وزوجته تؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لها علاقة بالقرابة ولا شيء. نعم. عندي ضبط كتابين بس مهمات يعني من أفضل ما أقول في العصر الحاضر. نعم. خصوصا كتاب لؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. اكتبوا بارك الله فيك. موسى بن باشا العاشر في 4 مجلدات. نعم. بذل فيه المؤلف يعني جهد جبار في اللي جلس في جمع المادة وتنقيحها 10 سنوات. ومن أفضل من أفضل المؤلفات خصوصا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيت تعيد العنوان والاسم. اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. موسى راجع العاجل الكويتي. اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. كذلك كتاب يعني كتب بأسلوب أدبي فاخر. السيرة النبوية الصحيحة لمحمد السوياني. 4 مجلدات جمعت في مجلدين. صراحة كان يقرأ منها إبراهيم في برنامج كتاب صحيح. السيرة النبوية الصحيحة. نعم. ما تقول كتاب صحيح. هل لاحظت فيه نقاط أو تحديد في هذين الكتابين عن مسألة معينة؟ كتاب اللؤلؤ المكنون كل التحديد. يأتي للمسألة في درسها من كافة الجوانب. نعم. صار محرر من الطراز الرفيع. وأتبعها بسيرة الخلفاء ومجلدات كل قريبة العتيق أبو بكر الصديق له كتاب اسمه العتيق نزل كتاب الفاروق كتاب الإدمان والآن صدر جعيد من قائد نعم هذه مهمة بارك الله فيكم ما يتعلق بالتحليل على عكس بعضهم مثل مثلا محمد هيك أو كذا بعضهم يحاول يعني كأنه بهذا يريد أن يقرب للناس فكأنه يحاول أن يبعد المعجزات وكأن الرسول عليه السلام أنه يعني بطل من الأبطال فقط. هذه المسألة لا يمكن أن تقول ذلك. بعضهم يأتي مثلا ويقول بأن ما ورد في قصة أصحاب الفيل أن المسألة ليس الطير العبادية وكذا أنه داء الجدل نزل عليه. هذا يقبل لا يمكن. لكن يأتون بمثل هذه الأشياء وكأنهم يقولون لي أن يصدق الناس وكذا. الرسول عليه السلام له معجزات والصحابة وغيرهم إلى يومنا هذا يعني كما تعلمون بارك الله فيكم أنه من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامة وتحت الكرامة لكن عدد الكرامات التي تذكر هذه هل هي صحيحة أو غير صحيحة في المورد عن عمر رضي الله عنه يعني سارية الجبل أو كذا الله أعلم هي ثابتة أو غير ثابتة لكن من الممكن ليس بالأمر كون ينكر معجزات الرسول عليه السلام. الرسول عليه السلام في موقعة مؤتة يقال بأنه الآن استشهد زيد بن حارثة وتولى جعفر بن أبي طالب، استشهد جعفر بن أبي طالب وتولى عقبة بن الرواح. يعني ليس لا يعلم الغيب، لكن ينزل عليه الوحي. أي هذا موقع مكة هذه مع الأسف يعني دائما يضربون مثل برومل الألماني الملقب بثعلب الصحراء في معركة العالمين أثناء الحرب العالمية الثانية، هزم ومع هذا بعد هزيمته أعطي رتبة عسكرية، يعني فعلا يستحق مع أنه مهزوم، لكن استطاع أن يهزم الجيش، استطاع أن يسحب الجيش، لأنه لو كان قائدا عاديا لا قتل الجيش، لكن بحكمة وبعقل وكذا. الشاهد إنه مع الأسف ما يذكرون خادم الوليد. خادم الوليد هو الذي الرسول عليه السلام قال بأنه الآن استشهد فلان وأخذ القيادة السيف من سيوف الله، ما عين قائد. الرسول عليه السلام لأن عددهم ثلاثة عين ثلاثة قادة، يعني هم ما كان تجري العادة بينهم، عين قائد واحد، ولكن الرسول عليه السلام في موقع عين ثلاثة من القادة وما عين رابع. لما استشهدوا كلهم أخذ زمام القيادة خادم الوليد. قال عليه السلام إنه يعني معنى كلام الرسول عليه السلام استلم القيادة وأخذ القيادة سيف من سيوف وخادم الوليد، فاستطاع فعلا من الغد في الصباح يغير الميمنة أو يغير البيسر أو يسحب ويأتي بجيش. فهؤلاء الروم والغساسنة مع أن عددهم كثير جدا حوالي 3000 مسلمين، وهؤلاء قيل 100,000 وقيل 150 وقيل 200,000، لكن كل 100,000 كيف سيقابلون؟ فكأنهم بدأوا ينسحبون المسلمين. توقع الروم والغساسنة أن هناك جيش وأنهم سيسحبونهم إلى الصحراء، فألقى الله في قلوبهم الرعب، سحبوا ولم يقتل من المسلمين إلى ربما 20 مرة، قتل القادة لأنهم هم الذين في المغرب. ولهذا حتى يعني كان بعض الصحابة قال هؤلاء الكراء أو كذا، وقال الرسول هؤلاء الكراء وأنا فئة، لأن يعني الأصل أنه ما يجوز الانسحاب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال. لكن كل إنسان يتحرك من الميمنة إلى الميسرة، حتى لو انسحب الآن في 10 كيلو إلى قاعدة عسكرية ويريد أن يقاتل ما يعتبر من انسحاب. كذلك أيضا إذا كان العدد أكثر من الضعف، الله سبحانه وتعالى أمره بإرتكاب الذنوب، أو شاء لنصر، الله سبحانه وتعالى وضع نواميس، يعني عقلا لا يمكن 3 ينتصروا عليه. ولهذا حتى الانسحاب انسحب انسحاب كامل لا يعتبر توليا ومسحا، لان الاصل في ايات المصابره ان المسلمين ينبغي عليهم ان يقاتلوا 10 أضعاف، ولكن خفوا الى الضعف. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم نسخت الآن خفف الله وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله ما أصاب. فأكثر من الضعف يعني ممكن الانسحاب ولا يعتبر تولي الانسحاب. الشاهد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سحب الجيش بهذه الحكمة والحنكة وحسن القيادة رضي الله عنه. نعم. عندي بعض النقطتين بس خالد بن الوليد الآن سيرته في المعارك تدرس في جامعات الأجنبية في فرنسا. نعم. تدرس في كبرى الجامعات العسكرية يدرسونها بمسلمين اللي يذهبون. نعم. النقطة الثانية في كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المهد العسكرية للواء محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، هو لواء رفل. نعم. درس السيرة النبوية من الناحية العسكرية كقائد. نعم. فاستخرج من النظريات وأثبت بالنواحي العسكرية والقواعد العسكرية أن النبي عليه الصلاة والسلام استحدث طرق في القتال ما كانت معروفة في السابق، لكن للأسف الآن تنسب للغرب. أي بالعكس، هذا واقع أحيانا كثير، يكون الأصل والمنشئ لهذه الأشياء ينسى. فلا شك في عهد السيرة وعهد الصحابة رضي الله عنهم كان لا شك، لا شك في هذا. أي تعليق على هذا؟ السيرة النبوية جرت العادة حتى في تدريسها وتقديمها للناس أحداث تاريخية. نعم. والمرزى والأفضل لو كان الدروس والفقه لهذه السيرة ظهرت فائدتها على الناس. فقه السيرة. نعم. فقه السيرة والدروس المستفادة منها. نعم. هي الأولى بأن تقدم. صحيح. نعم. هذا بارك الله فيك، كل موقعة لها أحداث. يعني مثلا في غزوة أحد. لا شك أن المفروض أن تكون هذه فرصة للناس أن يعلموا أن العصيان الذي حصل هو كان سبب الهزيمة، لكن أيضا كما قال الله تعالى يعني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليتخذ منكم شهداء، للحكمة أن يكون في شهداء، وأيضا التميز ليميز الله الخبيث من الطيب، ونزل الآية الأخرى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فلا شك لا حكمة حتى وإن كان ظاهرها يعني الهزيمة وهكذا، لكن وحتى الهزيمة أيضا بالنسبة للعسكريين الذين يقولونها الآن يعني أن الهزيمة يكون لها أثر، ولله الحمد معركة أحد ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب النظر، يعني المفهوم ما دام أنهم قتلوا هذا العدد وجرحوا الرسول عليه السلام والمدينة بجانبه، الآن جبل أحد وصله السكن، المفهوم أن يواصل ويستقصر المسلمين، لكن على العكس يعني ألقي في قلوبهم الرعب ورجعوا. ولهذا لما بدأت المناقشة بينهم فيكم كذا هم كانوا يعتقدون بأن الرسول عليه السلام قد قتل، ولهذا المسلمين يعني دائما عندنا نحن في المصائب أيضا يقال الله لا يهونه بعض منا، ما معنى هذا؟ يضعك مشكلة ومصيبة كذا يرددونها عندنا العرب، الله لا يهونه بعض منا، يعني أن تأتي مصيبة أخرى ولا ينسى هذه المصيبة، يسأل الله تعالى ألا يهون هذه المشكلة وهذه المصيبة بأعظم منها، أنا أحيانا تنسى هذه المشكلة وتقول لو ما حدثت هذه المشكلة الكبيرة كانت المشكلة الأولى سهلة وكذا وكذا، مع أنه لما كانت وحدها أقلقتك كثيرا. فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أن الأموال التي أخذت منهم والغنائم التي غنموها ثم أخذها المشركون يعني ضاقت صدورهم كثيرا، ولكن أشيع إبليس أشاع لأن الرسول عليه السلام قد قتل فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فلما علم المسلمون بأن الرسول عليه السلام حي استبشروا صروا كثيرا وكان بسط غنائم لا شيء، لكن لو لم تكن هذه الشائعة ربما بقيت في نفوسهم أنه يعني راحت غنائم وكذا، سبحان الله أن الإنسان لا يعلم ما تحدث له، لكن لا شك أن المشركين كما قلت أعود إلى أنهم يعني لما حدثت قام معاوية أبو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا بما لم يقال الله مولانا ولا مولانا، فلما تحركوا الرسول عليه السلام سأل هل ركبوا الإبل أم ركبوا الخيل، ما معنى هذا؟ ركبوا الخيل فماذا يقصدون وأن ركبوا الإبل فماذا يقصدون؟ نعم والإبل إلى مكة سيعودون، فقيل له عليه السلام لأنهم ركبوا الإبل ففعلا علم أنهم ذهبوا إلى مكة، لكن مع هذا بعدها بأيام قليلة من أجل أن يرفع معنويات المسلمين طلب منهم الخروج لمتابعة المشركين، المشركين فعلا يعني كما قلت قبل قليل بالنسبة للهزيمة المفروض أن يستأصلوا المسلمين لما مشوا مسافة ربما أنها ربع الطريق أو كذا، قالوا كيف نرجع؟ ما عملنا شيئا، ففكروا بالرجوع، فالمسلمون الذين خرجوا قيل لهم إنهم سيأتون إليكم، ولكن أيضا يعني هناك أناس ربما أنهم حتى غير مسلمين لكنهم صادقوا المسلمين ويتعاطفون مع المسلمين فأخبروا المشركين بأن المسلمين قد خرجوا له وأنهم يستعدون له، ولهذا المسلمون عندما خرجوا وهم جرحى قيل لهم بأن المشركين جمعوا لكم وسيعيدون وكذا، لكن قالوا أبدا سبحان الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله من فضله. فأراد الله سحرهم، فلا يمكن اعتبارها نصر بالنسبة للمشركين. أقصد غزوة صحيح أنهم قتلوا من المسلمين ربما 70، لكن كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ففي بدر ليس فقط 70 بل قتل 70 وأسر 70. ولعل هذه حكمة سبحان الله، يعني لو كان المسلمون دائما سينتصرون لا يكون فيها، لا بد أن يعلم بأن النصر ليس لمجرد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من العمل والأسباب وفعل الأسباب كاملة، الأسباب المادية والأسباب الدينية. ولهذا كلا الطرفين لابد منهم. في أحد الأسباب المادية موجودة والعدد كبير، لكن الأسباب الدينية، لأن عبد الله بن جبير بقي ولكن أغلبهم تقريبا 40 نزلوا ما بقي إلا 10. الأسباب الدينية اختلطت في موقعة مؤتة، الأسباب الدينية كاملة 100%، لكن الأسباب المادية كيف 3000 سيقابلون؟ هذا ما يمكن. كما قلت قبل قليل الله سبحانه وتعالى أمر بين الكافر والمؤمن، لا يمكن. لهذا الذين يأتون الآن ويقولون وينصر الله ينصر وكذا والله معنا، وهم أعداد قليلة ويحاولون أن يقاتلوا. مثلا في سوريا عام 82 عام 44 قاموا الإخوان والإخوان وتشبههم، هم صحيح أنهم على الحق ونياتهم كلهم صادقة، لكن لا يكفي، لا بد من الأسباب المادية. ما لكم أنتم 200 أو 300 وستقاتلون دولة تملك كامل السلاح؟ لا يمكن. ولهذا الرسول عليه السلام في مكة 13 سنة ما أمر بالقتال، ما قاتل أبدا، ولو شاء الله يعني أهلكهم، بل قبل هذا لو شاء الله لهدى الناس جميعا. ولكن لما انتقل إلى المدينة وأصبح هناك دولة وأصبح هناك قوة من الممكن أن يقاتل، وإلا طبيعة الناس حتى الصحابة مثل أمور غيرها لا يحبون القتال والموت طبيعي. ولهذا عندما خرج المسلمون ما أسباب موقعة بدر، غزوة بدر عشان وقف، يعني ما كان المسلمون عندما خرجوا يقصدون، عددهم قليل 300 وما معهم 70 بعير يتعاقبون عليه، والرسول عليه السلام يرفض عليه السلام أن يركب دائما، فهم جاءوا لأخذ العير. لكن لما انتهت العير الآن وجاء القتال كان بعض الأنصار كما قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون، يعني غير القتال يريدونها، ولكن في الأخير صبروا وانتصروا. وكما قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة، لأن هذا أمر معقول، يعني 300 يقاتلون 900، لكن هل 3000 يقابلون 100000؟ لكن العدد القليل المحدود 300 يقاتلون، وإنزال الملائكة كذلك، لكن حتى إنزال الملائكة الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمر جبريل أن يضرب بجناحه ضرب جناحه ضربت جناحه، لكن لابد من ذلك. ولهذا كما قلت قبل قليل بعض الكتاب مع الأسف أيضاً أو غيره عندما قالوا بأن الأبابيل أنها داعي الجدري، هنا أيضا يقول نزول الملائكة يعني المقصود الناحية المعنوية وكذا، لكن نحن مريض الوقت هناك فعل الملائكة نزل. ولهذا أبو جهل كان يسأل يقول من هم أصحاب الثياب البيضاء؟ كانوا معاهم، والله أعلم كيف ينزلون كيف يقاتلون هذه الأمور أخرى، لكن ثابت نزول الملائكة يقاتلون مع المسلمين ليس فقط مع الرسول عليه السلام، سيقاتلون ايضا مع المسلمين الاخرين، لكن بشرط ان يكون هناك استعداد من الناحيه الدينيه واستعداد من الناحية المادية عبارة بذلك. أي تعليق بارك الله فيكم على السيرة، موضوع السيرة لا شك أنه مهم. عاد الرسول نعم أخرج معرفة بعض البحث على العسكريين أكدوا وأثبتوا بالأدلة أنها تعتبر نصر للمسلمين ليست هزيمة. صحيح كما قلت قبل قليل، لأن مسألة هزيمة إذا كانت هزيمة للمسلمين فستعتبر نصر للكفار، الكفار ما حققوا شيء. الآن المدينة أمامه، المفروض أن يدخلوا المدينة إذا كانوا فعلا يريدون تحقيق النصر ويستأصلوا المسلمين لأنهم جاءوا هم للانتقام. ولهذا يقولها أبو سفيان وهو يناقش، يقول يوم بيوم بدر والحرب سجال. وحتى يعني كأنه يعني العرب عندهم يعني حتى عند شيء من الشهامة والعنفة وكذا، كأن مسألة يعني حمزة والأشياء التي حصلت لبعض الصحابة يقول لم آمر بها ولم تسؤل. وهذه عبارة كثيرة طبعا، يعني عندما يقول إنسان خصم لأحد ويرى خصمه قد أولي وأفعل يقول أنا ما أمرت ولكن لم يسؤل، أنا ما يمكن أفعل هذا لكن هذا خصمي وأنا الجزاء وتدور. فما هو شايف فيها؟ نعم أبو سفيان يعني لو كانوا فعلا ممكن أن يسجل لهم النصر أن يدخل إلى المدينة وينهوا المسلمين الذين قاتلوهم ببدر، قاتلوا يعني صناديدهم، لكن ما حصل شيء. لكن بالنسبة للناحية العسكرية هزم المسلمون وانسحبوا فعلا، تسعيون ولا ترون على أحد، والرسول يدعوكم في أخرى صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الرجوع. هذا كله لأنهم فوجئوا فعلا، هم يجمعون الغنائم، انتهت المعركة الآن يجمعون الغنائم. وعبد الله بن جبير وجماعته واقفين على جبل واحد، لكن القسم الأكبر منهم قالوا انتهت المسألة، إخواننا يجمعون الغنائم الآن، أنا الغنائم تكسر لهم وسينا لهم حقهم، لكن سبحان الله بعد ما رأيتم ما تحبون الأشياء لها تأثير. فعبد الله بن جبير رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال اثبتوا ولا تنصرون حتى يعني لو رأيتمونا تتخطفون الطريق، ولو انتصرنا لا تتحركوا من مكانكم. لكن قالوا بأن الرسول عليه السلام يقصد يعني إلى أن تنتهي الحرب، وقد انتهت الحرب فنزلوا كلهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو فعلا يعني يبدو أنه ما هزمت له راية وهو على الكفر الآن، لما رآهم قد نزلوا صعد ونزل على المسلمون وفوجئ المسلمون يجمعون الغنائم بالضبط سيوفهم على يمينهم ويسارهم يبعدوها، ففوجئوا بالمشركين وهم يقاتلون. لهذا حصل هزيمة من الناحية العسكرية، لكن بالنسبة للنتائج التي تترتب عليها حتى يقال بأنه نصر ما حقق المشركون شيئا. ولهذا كما قلت قبل قليل بعد أن ساروا جزء من الطريق ندموا، قالوا كيف ما عملنا شيء لابد أن نرجع. ولكن لما علموا بأن المسلمين قد خرجوا خافوا ورجعوا. أي تعليق على سيرة الرسول عليه السلام؟ ننتقل بارك الله فيكم إلى الخلفاء الراشدين. عصر الخلفاء الأربعة يبدو عندكم عن هذا، إذا تسجلون بعض الأشياء. تاريخ الخلفاء، تاريخ الخلفاء تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي، كتب عن الخلفاء الراشدين وعن بني أمية وعن العباسيين الخلفاء كلهم. هناك كتاب للدكتور فتحي النبراوي عصر الخلفاء الراشدين فقط، عصر الخلفاء الراشدين الدكتور فتحي النبراوي، بالنسبة للخلفاء هناك كتاب محمد هيكل أبو بكر الصديق خاص بأبي بكر. أبو بكر الصديق محمد هيكل أبو بكر الصديق محمد هيكل هناك عمر الفاروق لعبد الرحمن بن الجوزي عمر الفاروق عمر الفاروق عبد الرحمن بن الجوزي والعبقريات كذلك عبقريات كلهم عبقريات فلان وعبقريات فلان والعقال وهيك على كل حال تقرؤون وتلاحظون ما في هذا الملاحق. لماذا سمي بالفاروق؟ يفرق بين الحق والباطل وفعل له موافقات رضي الله عنه، يعني وافق القرآن بأشياء كثيرة. تذكرون نماذج؟ نعم. بكر الصديق حاسس سلام ويعفى عنه السؤال يعني ما رأي بكر الصديق لكن عم الخطاب يعني من لازم أكتبه نزل القرآن موافق كلام صحيح نعم بارك الله فيك فعلا نزل قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة مسألة ليست سهلة لولا كتاب من الله سبق لمسكم ثم أخذتم عذاب عظيم كتاب الله سبق يعني في إحلال الغنم. نعم. مقام إبراهيم. مقام إبراهيم إيش فيه؟ كان قريب من ال من كانوا أشرح في فيلم في عهد الرسول عليه السلام. وأبعد في هذا حديث طبعا آية ما هناك آية. أشار بالصلاة. أشار مقام مقام إبراهيم عليه السلام للصلاة قد مقام إبراهيم نعم ممكن تأخذون مقام إبراهيم ومصلى صلبا نعم تفضل كذلك حجاب أمهات المؤمنين حجاب أمهات المؤمنين نعم يدخل عليهن البر والفاجة نعم الاستئذان الاستئذان للدخول نعم الحدود الحدود أخذ معهم من الأسرى والمؤمنين أشار في هذا يعني هذا قصد المجاهد إيه نعم لا هذا بالنسبة للموافقات في عهد الرسول عليه السلام موافقات في عهد الرسول عليه السلام نعم ويدعو ربه وينزل فيه يعني شيء واضح لأن فعل الخمر يعني تعلمون على مراحل ما هي المرحلة الأولى في التحريم؟ قبل الصلاة. لا قبلها. ليس تحريما ولكن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس بس. والثانية الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لكن طلب عمر رضي الله عنه يعني شيئا شافيا وكذا فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بقي شيء حتى أيضا فيما يتعلق بالصلاة على المنبر لأن الرسول عليه عمر رضي الله عنه يعني يشير الرسول أن لا يصلي عليه لكن إكراما لابنه الصحابي عبد الله بن عبد الله بن أبي صلى عليه على الرسول ولكن نزل القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم فعمر رضي الله عنه لا شك معنى سبحان الله العظيم يعني ربما أنه في العهد السابق في أول السيرة كان كأنه متقارب مع عمرو بن هشام مع أبي جهل لأن الرسول عليه السلام يقول الله ونصر الإسلام في أحد العمر نعم أم عمر بن الخطاب بنت عم أبي جهل نعم نعم لكن عمر رضي الله عنه لا شك في الإسلام يعني صار حتى عز للإسلام لا شك عمر شكل حتى الشدة يعني لبعضهم يقول أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يعينه يعني قال لي رمقته إني اشتديت في الشيء لان هو وإذا لنت يشتد فيه عمر رضي الله عنه لا يشتد يعني مدة 10 سنوات أصبح الفتح عظيم للمسلمين لا شك. عثمان بن عفان ذي النورين عثمان بن عفان للنورين صادق عرجون عثمان بن عفان للنورين صادق عرجون عثمان بن عفان للنورين ما معنى للنورين لماذا لقب بذلك؟ نعم الأخ المباراة نعم تفضل نعم أنت الرسول عليه السلام أيضا الأخير خلافة علي بن أبي طالب خلافة علي بن أبي طالب مأمون غريب خلافة علي بن أبي طالب مأمون غريب خلافة علي بن أبي طالب مأمون غريب هناك كتاب أيضا أبو بكر أبو بكر أفضل الصحابة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم اسمعوا لي عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع الدرر السنية وجمع الفتاوى أيضا ابنه محمد ساعده في هذا فله كتاب أبو بكر أفضل الصحابة كذلك أيضا كتابة السنة البداية والنهاية والطبري والمسؤولي وغيرهم أنا مسؤولي يعني كيف تنشيري وكذا فكلهم تحدثوا عن عهد الخلفاء الراشدين جامعة إسلامية نعم جامعة إسلامية فيها رسائل علمية عن نعم نعم نعم أول ما بدأوا بالدراسة العليا كانوا يتساهلون بالموضوع والآن ما يمكن أن تأتي وتقول أبو بكر لا بد أن تأخذ نقطة صغيرة بكل رسائل الماجستير لكن أول ما بدأت الدراسة كان هناك تساهل ممكن أن يؤخذ موضوع طويل بالنسبة للعهود مولي العظام أقف فيها لكن بعض النقاط إذا كان أحد يرغب أن يعلق مثلا سقيفة بني ساعدة من تولية أبي بكر أحد يرغب أن يعلق أو يسأل نقطة معينة فيها كيف تولى أبو بكر أو الإشكالات التي حصلت تكون هي الوقفات لدخول بعض المغردين في تشويه صورة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم بعض هذه النقاط نعم سقيفة بني ساعدة هنا موقف عمر رضي الله عنه وما قيل انه اجبر علي وضرب فاطمه واسقط عشر ضلعه واسقط الحمل نعم نعم صحيح تكون هذه مداخل مشوهين التاريخ اللي تكون موجوده كتاباتهم في امهات الكتب السابقه نعم صحيح حتى رغم ان يعلق على السقيفه وتوليه ابي بكر كيف تولى ابو بكر رضي الله عنه تعرفون أن تقول لكم بارك الله فيكم كيف تولى أبو بكر؟ نعم صح إشارات إنه هو الأحق لكن لحدث كيف؟ ماذا حدث؟ صحيح طلب سقيفة ما الذي دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى السقيفة والرسول عليه السلام ما زال مسجلا به؟ اجتماع الأنصار أنه عالم باجتماع الأنصار أدرك الأمر نعم عالم بأن الأنصار يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه يعتقد أن الأنصار حق وأنهم الذين آووا الرسول عليه السلام فأبو بكر جاء وخطب وأخبرهم بأن العرب لا يمكن أن توافق إلا للمهاجرين هم الذين ينتسب إليهم الرسول عليه السلام وقال لهم عندكم من عمر أو أبو عبيدة ولكن كلا الرجلين صرا على أن يكون أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يتولى الأمر وبايعوه وبايعهم حتى علي رضي الله عنه يبدو فعلا انه ربما ان الخليفه علي رضي الله كان يعتقد ان له حق وانه ابن عم الرسول عليه السلام لكنه في الاخير لا يقول ما كان هناك اي شيء ان ما يقال عن طرف فاطمه وكسر الضلع واسقاط الجنين وكذا كل هذا من الشيعه هم الذين يزيدون اما علي فلا يستبعد انه كان يعتقد ان له حق او انه ربما كان ايضا يعني يعتب عليهم يعني مشغول بجهيز الرسول عليه السلام وهم يبحثون ليتولوا الامر وكذا ولكن ما يمكن احد ان يقول بان ابا بكر او عمر يبحثان عن تولي الامر لانهم يعني مسؤولين لا يقارن بحكام اليوم الذين يستفيدون ماديا وكذا. أبو بكر رضي الله عنه لم يستفد شيئا من هذا، وإنما هو مسؤولية، وكذلك عمر رضي الله عنه. والحديث في هذا يقول: ما يستفيدون من ناحية مادية أو ترفوا في الحياة أبدا إنما يزدادون زهد، لا شك فيه، خاصة الخلفاء الراشدين لا يمكن أن يورد عليهم في هذا أبدا، لا شك. ولكن سبحان الله، يعني المل وكذا، يعني كما ترون الخلفاء الراشدين بعد الرسول عليه السلام سنوات قليلة. ولهذا ما أريد أن أقول أن المبرر القتل الذي يحصل كذا في وقتنا الحاضر وطلب الحكومة، لكن الخلفاء الراشدون أفضل الناس لا شك بعد الرسول عليه السلام، وهم الذين يتولوا مباشرة بعد الرسول عليه السلام. ثلاثة منهم قتلوا قتل لا توفوا قتل. أبو بكر رضي الله عنه ربما لو امتد به العمر حسن، لكن أبو بكر فقط هو الوحيد الذي توفي وقتلوا، أما الباقين الثلاثة كلهم قتلوا. ولكن كلهم واضح الأمر إن المسألة ليست للمسلمين الحقيقيين. عمر رضي الله عنه ليس مسلم، أبو بكر مجوسي، ولهذا عمر رضي الله عنه تم كثيرا يعرف من الذي قتل. أما أخبر بأنه غير مسلم سوى، خاصة أنه فعلا كان هناك إشكال بينه وبين سيده، وكان عمر يرى رأي سيده، فحلق هذا الرجل وقتله. كذلك عثمان رضي الله عنه، لأن يعني المسألة هي يعني غير واضح تماما كيف حصلت عمليته، لكن هؤلاء الثورة جاءوا خوارج وهم اللي نقلوا. في آخر سنة من عهد من؟ من عهد عثمان. السنة الأخيرة أصبحت الأحداث هذه، أما ما قبل كانت أمور مستتبة وفتوحات و... نعم نعم لا شك. من يشوهون يعممون عهد عثمان كله في نعم، إيه لا هذا غير صحيح. ولكن لا شك ان عثمان رضي الله عنه جاء بعد عمر، بينه فرق يعني، والناس يقارنون ان كان عمر كذا وكان عمر كذا، هذا دائما تحدث حتى بين القضاة. اذا كان قاضي يعني اعطاه الله فراسه وفهم، ثم جاء بعده قاض اخر اقل، الناس يبدون يقولون لا في عهد كذا، في عهد شيخ الان كذا والان كذا، تحدث المقارنه لا شك. فعثمان رضي الله عنه كونه جاء بعد عمر لا شك أنه بدأ الناس يفهمون، وحدثت بعض الإشكالات في الحكم من المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين، وهؤلاء الذين جاءوا لا شك لا حق لهم. لكن غير واضح تماما كيف كان موقف الصحابة بالمدينة، لكنهم يقولون بأن عثمان رضي الله عنه رفض أن يكون هناك قتال، لأنه قال أبدا لا أريد أن تكون هناك، إلا كيف أنهم يحاصرون يعني عدة أيام ثم يقتلون. والمشكلة لا شك أيضا نرجع مرة أخرى إلى اليهود. اليهود حتى في عهد الرسول عليه السلام يعني آذوا الرسول عليه السلام، مع أن اليهود يعني كما قيل قبل قليل أنه مغضوب عليهم، اليهود يعرفون صدق الرسول عليه السلام، ربما درسنا في التاريخ المتقدم أنه فعلا جاءوا إلى المدينة هؤلاء لأنهم يتوقعون هناك رسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتوقعون أنه منه، هذا هو الإشكال. لكنهم الآن يعرفون صدق الرسول عليه السلام، بل إن القرآن يصورهم يعني أنتم بارك الله فيكم أنتم درسوا الجامعة مثلا أو حتى الثانوي، ممكن واحد يقول زميلي في الجامعة والله تخرجنا ومضى 20 و30 سنة، ممكن وما يعرف، هذا أمر عادي. لكن هل يمكن للإنسان الطبيعي، طبعا إنسان مختلف في عقله، إنسان طبيعي وسوي وظروفه طبيعية، هل يمكن ما يعرف أبنائه؟ هل يمكن الرجل ما يعرف أبنائه؟ ما يمكن أن يكون هذا. القرآن يصور معرفة اليهود للرسول عليه السلام بمعرفة أبنائه، يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، معرفة يقينية ثابتة منه. ولكن مع هذا ينكرون حسد، لأنهم يريدون أن يكون منه، فلما لم يكن من بني إسرائيل رفض. نعم، وارد من الرصاد مولد النبي عليه الصلاة والسلام أن في يوم مولده سأل رجل يهودي في قريش من ولدتكم؟ نعم، في يوم المولد يعني بالتحديد، سألوا فلما رأى كما ورد من هروب سقط بشين عليه لأنه عرب المهدي. نعم، لا هم لا شك أنهم يعرفون، ولهذا كانوا في المدينة والأوس والخزرج يتقاتلون ويقول لهم سيبعث نبي يعني منا وسنقاتلكم ونصحكم وكذا، كما رأى تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. ولا يخفى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إلا هم يعلمون شيء، لا شك أنهم يعلمون علمه، ولكن هذا على كل حال ليس فقط لهم بل هذا دأب الجبار. فرعون يعرف أن موسى عليه السلام صار، ولهذا القرآن يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما هو السبب؟ ظلم وعلوم. كذلك أيضا يعني حتى كفار قريش بعضهم ليس كلهم يعني ما وصل كرسول عيسى ويرقبونه بالأمين، لكن قالوا صراحة يعني لأن بني عبد مناف عملوا كذا فعملنا كذا، عملوا كذا فعملنا كذا، قالوا منا نبي من أين نتيه به؟ الله يعلمه. ولهذا القرآن يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن ظالمين بآيات الله. وهم أيضا إذا كان سبق الإشارة بأن اليهود يعني يطلبون معجزات لا يمكن تحقيقها كذلك المشركون ماذا قالوا للرسول عليه السلام؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تنفير أو تسقط السماء كما زعمت عليها أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقيب حتى تنزل علينا كتابا مقرأ أنشاء أفضل سبحان ربي لكم في الله ورسولنا لكن هم يأتون بأشياء لا يمكن تحقيق مع أنه كما قلت في أول الكلام إنه من حق أي أمة يبعث إليها رسول أن يطلب منه دينات ومعجزات من حق لها لكن لا يطلب أشياء لا يمكن تحقيقها لكنهم كذا طلبوا من الرسول عليه السلام قالوا له مرة أبعد عنا هذه الجبال في مكة التي أذهبتها قطع لنا الأرض أنهار كما هي أحوال أهل الشام والعراق لكل صاحب أحي لنا قصيب الكلاب وفلان من فلان من السابقين حتى يشهد لك أنك رسول نزل القرآن ولو أن القرآن سير في الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى إلا لكنهم يطلبون أشياء لا يمكن أن تحقق أبدا. فاليهود الشاهد على كل حال أنهم أتعبوا الرسول عليه السلام وأنتم تذكرون هذا طوائف الثلاث وحتى عندما يعني أخرجوا من النظير عندما جاء الرسول عليه السلام يقول حسب العهد الذي بينهم وبينهم أن يساعدوا في مسائل تحمل الديات قالوا نعم أبا القاسم وأجلسوه وقالوا هذه فرصة أن يتركوا عليه الحاجة لكن جاء الوحي فخرج وأخرجوا مع أنهم يتفقون مع المنافقين وهم أعدى كانوا سابقا لكن عبد الله بن أبي يريد أن يتقوى بهم فأرسل إليهم وقال لا تخرجوا أبدا إن أخرجكم نحن معكم وإن قاتلكم نقاتل قال مبين صادق القرآن يثبت مبين صادق يقول ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروهم ليولون الأدبار ولا ينصرون الشاهد أنهم أخرجوا فذهب بعضهم من هو العدو التقي للمسلمين والحوثي عام 4 هجري من العدو التقليدي للمسلمين عدو الأساسي قريش فذهبوا إليهم يطلبون منهم القدوم لحرب المسلمين وقالوا بأننا سوف نتصل بغطفان والقبائل الأخرى وفعلا أقنعوهم وجاءوا فكانت موقعة الأحزاب الشاهد أن القرشيين كانوا يعانون لأن بعض القرشيين يسلمون كل بعد فترة ويخرجون إلى المدينة. واليهود معروف أمام الناس أنهم أهل الكتاب. فقالوا لهم أمام القرشيين: أينا أهدى؟ يقولون القرشيون يقولون لليهود صعب اليهود الذين جاءوا إليه: أينا أهدى، نحن أم محمد؟ ومع أن اليهود يعلمون أن الرسول عليه السلام صادق ويعلمون أن القرشيين ليسوا الذين، مع هذا قالوا أنتم أهدى وهم غير صادقين. فشهد أن اليهود استمروا في إلى إيذاء المسلمين، وكان عهد عثمان من اليهود الذي خرج وبث الفتنة. عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ هذا جاء به فتنتين بدعتين. أولا قال برجوع الرسول عليه السلام في الحياة الدنيا، يقول بأن الرسول عليه السلام سيرجع في الحياة الدنيا، ويقول بأنه يعجب من المسلمين الذين يؤمنون بعودة الرسول عيسى عليه السلام ولا يؤمنون بعودة النبي في الحياة. ويقول بأنه يستدل بمثل قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن تراجعك إلى معاد. وطبعا الآية لا علاقة لها، سيرد الله سبحانه إلى مكة ورد يوم الفتح. الفترة الثانية، وهذه هي المهمة، الفترة الثانية قال بأنه لكل نبي ماذا؟ وصف. وقال بأن عليا وصي محمد، وقال بأن محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأنبياء. فكانوا يقول بأن الخلفاء الثلاثة كلهم هؤلاء يعني مقتصدين بالخلاف. الحقيقة أنه يعني عبد الله بن سبأ الشيعة أكثر منهم يرون أنه أسطورة، لأن بقاؤه وتثبيته كان مذهبهم قائم على الشيعة، قائم على اليهودية. وحتى أهل السنة بعضهم يقول بأنه أسطورة، لأنه لا يرى مصير هذا الرجل. بعد هذه الفتنة ذهب ولا أحد شهد على جنازته ولا أين توفي ولا في أي مكان ولا يرى شيء. الشاهد أنه بث الفتنة وفعلا قتل عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أيضا كانت الفتنة في عهد علي، والسبئيون هم الذين بثوا الإشكال، وكاد المسلمون أن يتصالحوا قبل موقعة الجبل، لكن السبئيين أدركوا أنه سيكون هناك إشكال، فقسموا أنفسهم قسمين، وكل قسم هاجم الطرف الآخر ليعتقد كل طرف أن الطرف الآخر قد خانه وهاجمه في آخره. فكانت مع الأسف حرب الجمل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة، وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها من جهة. أي تعليق على ما يتعلق بالخلفاء؟ نعم تفضل. الحديث اللي يقول من خلافة خلافة من بعد تكون 30 عام سنة. نعم. من الحسن أخذ الخلافة 6 شهور. هل يعدون؟ كيف أني دوايكم؟ والله يا أخي لا، ولا أعلم عن صحة الأحاديث، لأنهم على أساس هناك أحاديث كأنها كانت عندنا من المسلمات، وجاء المشايخ المتخصصون في علم الحديث وقالوا بتضعيف بعض هذه الأحاديث. الحديث على كل حال، ولهذا يعني ليس من الضروري أن تدقق على الحديث المقصود فيها فعلا الخلفاء الراشدون وهكذا، الله أعلم. لكن لا شك أن الخلفاء الراشدون هو الأساس، والحديث الصحيح عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وهم أفضلهم لا شك، أبو بكر وعمر وعثمان، لا شك أنهم ولا شك أن الحكم. لكن لعله يأتي الحديث إن شاء الله حتى بعض النقاط عن الدولة الأموية، أن معاوية رضي الله عنه رأى الفتنة التي حصلت والإشكال، فرأى أن يولي ابنه فيها. وإلا لا شك أن الأصل بالنسبة للإسلام أن تكون عن طريق الشورى، طريق الانتخاب، والانتخاب ليس كما تعمله الدول الحاضرة، الانتخاب لأهل الحل والعقد فقط. أما أنه لدهماء الناس يقول هذه ديمقراطية إذا قالوا 51% أو 52% أي شيء يعمل به، يعني الأكثرية دائما في الغالب دائما القرآن مردد تطلع على الخرافة، إلا الأكثرية لا تطلع على الصواب، لكن الصواب مع أهل الحل والعقل هم الذين يقولون هذا وهذا، وينبغي أن يؤخذ برأيهم. ولا أريد أن أطيل عليكم وأنكم تقدمون الموعد، لكن لعلنا غدا إن شاء الله تعالى نكمل فيما يتعلق بالإسلام